أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سوت وما خلق، الحمد لله على ما أحسن خير، الحمد لله على ما أحسن خير، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم كان أكثرهم المشركين. ربنا سبحانه وتعالى يقرر الحقيقة من سنة الله سبحانه وتعالى في المعاملة. احنا كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عزما. الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض يتعلم الانسان قدره الله ويتعلم الانسان علم الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده وليبتليه. قال إنما بعثتك ليبتليك وابتليك. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول سنة في المعاملة هي إن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على الحسنات والسيئات. يعني إن الإنسان لما بيطيع ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه في الدنيا، يعامله في الدنيا معاملة على هذه الحسنة التي فعلها في الدنيا. والإنسان إذا عصى ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. فواحد يطلع يقول بس في واحد كافر أو ملحد وربنا سبحانه وتعالى عطيله في الدنيا، فلو أنت بتقول لي إن المعصية سبب من أسباب العقوبة أو إن المعصية سبب من أسباب المصيبة، طيب ما في واحد كافر ولا واحد ملحد وعنده خيرات في الدنيا؟ يبقى النظرية دي نظرية محتاجة منك إلى إعادة نظر. ليه؟ لأن احنا بنشوف كفار ظلمة فجر ملاحدة يرتفعون ويعلون في الدنيا، ونشوف مؤمنين صالحين طيبين حالهم في الدنيا حال رقيق ضعيف هزيل. هل هنا القاعدة هنا غير مضطردة؟ يقولوا لا، هي القاعدة مضطردة لكن سنة الله سبحانه وتعالى تعمل مجتمعة لا متفرقة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الأرزاق ما قالش إنه قسم الأرزاق على الطاعة والمعصية، إنما قسم الأرزاق سبحانه وتعالى بحكمته. فالناس في الدنيا أرزاقهم متفاوتة، لكن فتح باب لزيادة الرزق بالطاعة وقال ان الرزق ممكن ينقص بالمعصية. ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وان الرجل لا يرزق بالايه بالطاعة. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين. لكن ليس السبب الوحيد للرزق هو الطاعة والمعصية فقط، لان هناك سنة عامة من تقسيم الأرزاق. قال ولولا البهائم لم ترزقوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزق العباد حتى لو ايه، حتى لو هم في افجر ليه افجر نقاط حياتهم. لكن مش معنى ان هو بيرزق الجميع وانه قسم الارزاق ان ممكن تجد واحد من اهل الايمان في اعلى درجات الملك الدنيوي زي سيدنا داود وسيدنا سليمان، وممكن تجد واحد من اهل الايمان في اشد نقاط الضعف زي سيدنا يحيى وسيدنا عيسى وسيدنا زكريا. سيدنا عيسى ابن مريم ده رجل بنقول عزم الرسل، ومع ذلك كان في اكثر فتره من فترات الضعف في بني اسرائيل، من اضعف يعني اكثر وقت استضعاف لاهل الايمان عبر تاريخ بني اسرائيل كان في هذه الفتره. انت ممكن تجد واحد من اهل الكفر في احط واضعف نقاط في الدنيا، وممكن تجد واحد من اهل الكفر في اكبر نقاط من نقاط الدنيا، في اعلى ملك في الدنيا، زي نمرود، زي فرعون، زي قارون. فسنة الرزق سنة مضطردة، ولكن سنة الله في المعاملة على الطاعة والمعصية ايضا ايه؟ مضطردة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد يعني ايه؟ يعني ظهرت المصائب، يعني الناس ابتلوا بالمصائب كالتجارة. يقول ابن كثير: قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر هنا الفيافي الصحاري، وبالبحر هو والبحر هنا الامصار والقرى. وفي روايه عن ابن عباس وعكرمة: البحر الامصار والقرى ما كان منها على جانب النهر. وقال اخرون: المراد بالبر البر المعروف، وبالبحر البحر المعروف. وقال زيد بن رفيع: ظهر الفساد انقطع عن المطر، عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه. وعن مجاهد: ظهر الفساد وقال: فساد البر قتل ابن آدم، وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. وقال عقال الخراساني: المراد بالبر ما فيه المدائن والقرى، والبحر جزائره. والقول الأول أذهب عليه الأكثر، ويعيده من ذكره محاول بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب له ببحره، يعني ببلده. ومعنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بأن النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي. من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر زمان حكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت بقتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض أخرجي بركتك، فيأكل من الجمانة أو فيأكل من الجمانة فئام من الناس، ويستظنون بقحفها، ويكفي لمن اللقح جماعة من الناس. وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح: إن الفاجر إذا مات تستريح العباد والبلاد والشجر والدواب. وقوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منهم ومجازاة على صنيعهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن المعاصي، كما قال: ولولاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلكم كان أكثرهم مشركين، أي فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقرر معنى في معاملته، أنه إذا ظهر الفساد، ظهر يعني إيه؟ يعني أصبح واضحا جليا للجميع. إذا ظهر الفساد في البر، ظهر الفساد في البر وظهر الفساد في البحر، فعلى الناس أن تتوب. ليه؟ لأن هذا بلاء عام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أنهلك وفينا الصالحون. قلت له: رسول الله، لو أنا دلوقتي إحنا هيبقى جاي مثلا بلاء عام، ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم من الأوجاع والأسقام ما لم تكن في أسلافهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القتل ولولا البهائم لم ينطلوا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. إنما أصلاً بيقرر بيقول إن في عقوبات هتنزل لما تلاقي إن في ناس بقى بتزني، هتلاقي في أمراض كبيرة عجيبة ما حدش عارف الأمراض دي إيه. ما فشت الفاحشة هنا يعني إيه؟ يعني انتشرت. طب ما الزنا موجود طول عمره، يعني من أول المجتمع البشري إلى قيام الساعة ويفضل في زنا. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان هناك امرأة بغي، لكنه لا يملك عليها دليل، ولم يستطع أن يقيم عليها الحد، وفي لأنه صاحب إيه؟ صاحب وعد، معلوماتي حاجة والأدلة حاجة، ما عنديش دليل. وفي غير دولة وفي غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الزنا كان منتشر، موجود الزنا هيفضل موجود، معصية موجودة من المعاصي. كبيره من الكبائر موجوده، هتعمل قوانين وهتسن وهتردع وهتعظ لكن احنا مش في الجنه. هكذا الحياه. لكن هنا بيتكلم عن الفشو. امتى يفشو؟ تفشو المعصيه لما يسكت اهل الانكار، اهل المعروف عن الامر بالمعروف، لما يسكت اهل الدعوه واهل الايمان عن انكار المنكر. يحصل هنا ايه؟ يحصل تفشي للمعصيه. لما يسكت اهل الاسلام عن الدعوه الى الله يحصل ايه؟ يحصل تفشي للمعصيه. لذلك بتقول له انا اهلك وفينا الصالحون، قالت له والصالحون في يوم القيامه شيء موجودين؟ لا لا لا، هيفضل صالحين الى يوم القيامه، لكن هذا لا يمنع انه ينزل بهم البلاء ايضا كما ينزل بغيرهم. ليه؟ لان عددهم اقل من عدد انكار المنكر، لان طاقتهم اقل من طاقه انكار المنكر، وكان عليهم ان يزيدوا من طاقه انكار المنكر حتى لا يفشو الفساد. دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه اهل، مسؤوليه الامه، مسؤوليتي ومسؤوليتك، مسؤوليه كل واحد مسلم، ان انت عليك دور في هذا. قال ظهر الفساد، يعني انتشر. الظهور هنا العلو، ظهر الفساد، ظهرت المصائب، ظهر القحط، ظهر الفقر. لماذا ظهر الفقر والقحط والمصائب والامراض والاوبئه؟ ليه؟ قال ظهر الفساد في البر والبحر. قال بما كسبت ايدي الناس، فعلق وجود المصيبه على الكسب. واحنا متوقعين ان ظهر الفساد في البر والبحر ايه؟ فتنه من الله، ابتلاء من الله. لكن ربنا بيقول انا ابتليتكم بهذا لاجل مصائبكم. في قصه اصحاب السبت قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ان الناس لما فسقوا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بتحليل، بان بقى الحرام بقى سهل والحلال بقى صعب. ده ابتلاء. اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ايه اللي حصل؟ واحد بيتحايل على الشارع، بيلف على الدين، يقول له ايه؟ اذا كانت حرام ادينا بنيه، ادينا بنحرقها، واذا كانت حلال ادينا بنشربها. يا واد يا مؤدب، يا واد يا زكي، انت يا ناصح، ايه يا واد النصاحه دي؟ ايه الفعلاوه دي؟ اللي هو ايه؟ عايزينها ربا؟ يا حد مش ربا ولا حاجه، حط في النص اي حاجه كده ونايه؟ ونعديها ونمشيها. زنا؟ لا لا لا، عازف بلا زنا. ايه احنا بتوع زنا برضه؟ نشوف اي حد يا جماعه محلل كده ويخلص الدنيا وخلاص. اللي هو في كل معصيه يطلع لك بايه؟ بفكره. بيتزكى. بتتزكى على مين؟ تبرج؟ لا لا لا، عايزوا احنا متبرجات، اعوذ بالله. انا متبرجه. ايه الكلام الوحش ده؟ محتاج حاجات حلوه ايه؟ عارفين بنلف على بعض؟ يقول لها الطرحه اللي انت لابساها ديت دي لا تسمن ولا تغني من جوع. الحجاب يستر البدن. الحجاب يستر الزينه، مش يكون زينه في نفسه، مش يكون مجسم لجسم المراه. بنلف. بنلف على الربا، وبنلف على التبرج، وبنلف على الكبائر، وبنلف على الصلاه. بنلفوا وكل حاجه تتسمى بغير مسمياتها. يقول لك خمره؟ اعوذ بالله. يا اخي دي حاجات كده، يعني دي مشروبات كده بترفع المزاج، مشروبات روحيه. دي حاجه كده عاوز خمره؟ ايه يا عم الكلام الصعب ده؟ بقول له انت داخل المسجد ومعاك منكر. منكر يا عم؟ انت سجاير والله، مش منكر ولا حاجه. ما هي منكر ينكر، يعني ينكر عليك انك انت تشرب السجاير. يطلع عاوز ايه يا عم الكلام الصعب ده؟ منكر مش كده؟ سيب اي حاجه. حاجة كده ظريفة لطيفة خفيفة. لما الإنسان بيتحايل ويترك إنكار المنكر ويترك الأمر المعروف ويترك الدعوة يحصل إيه؟ يحصل إن الفساد بينتشر. مفيش حد بيقول ده حرام وده حلال. مين اللي هيقول؟ أنت مفروض تقول. أنت بقول لك إيه؟ شوفوا لنا اتنين شيخ يقولوا. لا يا أستاذ، لا يا صاحبي، لا يا والدي، لا لا لا لا لا لا، أنت بنفسك، أنا وأنت الكل مسؤول عن هذا الدين. أوعى تتخيل إن الدين ده نزل لمجموعة يشيلوه الباقي كده. إحنا وظيفتنا إيه؟ إحنا جايين، إحنا مدعوين، إحنا جايين ندعى، إحنا جايين تلبلة سميعة. مفيش ده. أنت بمجرد إعلانك الإسلام أنت تتحمل مسؤولية هذا الدين كغيرك من الناس، كل على قدره، ده بفلوسه وده بكلامه وده بعلمه وده ببذله وده بمكانه وده ببيته وده بأهله وده بوقته، كل على قدره. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعلق ظهور الفساد بإيه؟ بالمعصية، بما كسبت أيدي الناس، يعني بالطاعة. يعني هل الفساد ينتشر بالطاعة؟ لا، الفساد ينتشر بالإيه؟ بالمعصية. طب ايه بقى، ايه اللي لاحظ؟ ان دايما لفظ الصلاح والفساد يحتاج الى اعادة تدقيق، لان انت احيانا تجد واحد مفسد او واحدة مفسدة، وبعدين لما تيجي تقول له ايه ده انت بتعمل كده ليه، ده فساد، يقول لك فساد ايه يا ابني، ده الاصلاح كله، انت اللي مش فاهم حاجة. فلفظ الإصلاح والفساد يختلف عن لفظ الطاعة والمعصية، صح؟ هنا الله سبحانه وتعالى عبر عن المعصية بالإيه؟ بالفساد. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دول مين؟ دول المنافقين. هؤلاء هم المنافقون. المنافقون هم الذين عنى الله سبحانه وتعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو يرى نفسه مصلح لأنه يرى نفسه أعلى من الدين. فلما تيجي تقول له دين يقول لك دين. يا عم إحنا بنستعمل الدين، إحنا فاهمين كويس، بس الدين له وقته والحياة لها وقتها. هو شايف نفسه أعلى من الدين، يعني شايف نفسه هو طلع بره الدين وبعد كده بيقيم الناس على الدين، وبعد كده هو بيستعمل الدين في الحته اللي هو عايزها لانه شايف نفسه قبل الدين. تقول له قبل الدين ايه؟ هو اصلا ربنا خلق الانسان على الدين. هو ربنا خلق ادم نبي عبد. يعني الانسانيه الاول ولا الدين؟ الانسانيه الاول ولا الدين؟ هو ربنا ما خلق الانسان الا لاجل الدين. الانسانيه الاول ولا الدين؟ لا، الدين اولا، لانه عليه قامت السماوات والارض، لانه لاجله خلق الانسان. هو اعتبر نفسه بره الدين اصلا خالص، وبعد كده بدا يقول لك الدين ده الحاجات اللي هي اللي الناس بتتعامل معاها روحيه كده عشان توصل لربنا. ما عاد يا جماعه، عيسى نبي وموسى نبي وكل من له نبي يصلي عليه. وفين في القطر؟ عارفين ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، خلق الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها. ربنا اللي علمك تتكلم، ربنا اللي خلقك ورزقك وأعطاك، ربنا هو الذي خلق البشر. الناس يا جماعة بتختلف على حاجات كتير قوي، فيها قاعدة من قواعد الحياة خلينا ندقق فيها أيضا عشان ممكن فرص ما تجيش. أن كل اختلاف أو كل ما اخترعه الإنسان يختلف فيه الناس اختلافات عظيمة، وكل ما كان من عند الله حتى وإن كان فيه اختلاف بين الناس لكنه اختلاف أقل بكثير من اختلافات الناس بعضهم على بعض في آرائه. يعني الحاجة اللي جاء من عند ربنا الناس ممكن تختلف عليها، صح؟ لكن اختلافات الناس على الدين وعلى أمر الله أقل بكثير من اختلافات الناس على آرائهم. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما تلاقي واحد اخترع حاجة ده هيبقى نتج ايه؟ خلاف كبير. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى انزل امر الناس هتختلف عليه عادي، ما الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، لكن عدد الناس اللي تختلف على امر الله قد ايه؟ اقل بكثير. عشان كده بقول لك الاديان بتفرق الناس، لكن الوطن بيجمع الناس. يقول له لا لا لا استنى استنى استنى استنى، الاوطان فرقت الناس اكثر مما فرقت الاديان الناس. عدلي كده كم دولة في العالم، وعدلي كده كم دين في العالم. الدين من عند الله. الناس لما انقسمت على الاديان كانوا يهود ومسلمين ونصارى ثلاثة، لما انقسم الاوطان بقى كم دولة؟ عدلي حروب العالم التي كانت على الدين وحروب العالم التي كانت على الثروات. عدلي حروب العالم التي كانت على الدين وحروب العالم التي كانت على الحدود. عدلي حروب العالم التي كانت على الدين وعن العقيدة وحروب العالم التي كانت طمعا في السلطة. هتجد اختلافا ايه؟ كثيرا. فلما يجي واحد يقول لك اصل الدين بيفرق، تقول له لا لا لا ده كل حاجة بتفرق الا الدين. ده الدين بيجمع مش بيفرق. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الناس معاصيها تجبلت كثرت. طب معاصي موجودة في كل حتة؟ لا لا لا، المرة دي ظهرت. لما ظهرت ايه سبب ظهورها؟ في حد بينكر؟ مفيش دعاء. اهل الايمان تخلوا عن مسؤوليتهم تجاه المجتمع، تجاه الاصلاح. دي مسؤولية دولة، دي مسؤولية مدرسة، دي مسؤولية مذهب، دي مسؤولية مجموعة، دي مسؤولية مؤسسة. لا، هذه مسؤولية الأمة متمثلة في أفرادها كل على قدره. كنا يا رسول الله لمن النصيحة؟ قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الكل ينصح والكل مخاطب بتحمل مسؤولية الدين. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لما الناس بتعمل معاصي والمعاصي دي بتكثر، فبيبقى الموضوع بينتشر، الناس بتقلد بعض، الناس جبلت على انها ايه، واحد عمل حاجة فالناس ايه تعملها، واحد عمل حاجة فالناس تعملها. قال ليذيقهم بعض الذي يعمل لعلهم يرجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا جماعة ان انا ابتلي العباد، وان انا سبحان الله ان الله يتعامل مع العباد تعامل، هذا التعامل يجعل الانسان يتذكر يمينا او يفكر في كل لحظة من لحظات الحياة في ربه، ان ربنا حي قيوم بيعاملك كل يوم. هو له سنن عامة في البلاء. واحد يقول مثلا في مثل هذه الآية، إذا كان الفساد بينتشر به المعاصي، أو الفساد أو هنا المقصود البلاء ينزل بالمعاصي وبالمخالفة، هيكون الايه السجاء والعطاء تستجلب بالايه بالطاعات. طب احنا احيانا بنشوف اهل الايمان مستضعفين. ربنا قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. تقول دي سنه، يقول له ايوه بس ما هو ربنا قال على بني اسرائيل كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اما في نبي بيقتل اهو، وفي ربيون بيقتلوا، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا. في ربيون بيقتلهم، وقال إنا لننصر. طب ازاي إنا لننصر وإيه وهم هيقتلوا. احنا قلنا ان السنن دي لازم الواحد تعمل ايه؟ مجتمعة. هو قال هينصل في معاقد البيان. كل الانبياء نصروا في معاقد البيان. معاقد البيان اللي هو ايه؟ معاقد التوضيح، اللي هي معركة اخراج الناس من الضلالات والخزعبلات وتزييف الوعي الى معركة الحقائق، الى توحيد الله سبحانه وتعالى، الى اخراج الناس، معركة انه يفهم الناس ان الكون اله واحد. دي معركة كل الانبياء ينصروا فيها. ثم في معركة السنان الله سبحانه وتعالى وعد بان الانبياء سينصروا، لكن ليس معنى ان الله سينصر الانبياء انه لن يتخذ منهم شهداء. احنا نتكلم هنا السؤال اصلا الاية في الدنيا، إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا مش في الأخيرة، وفي الأخيرة خلاص العاقبة للمتقين، لكن في الدنيا كيف يموت؟ قال لك ما هو ممكن ينصر ويموت عادي، إيه المشكلة يعني؟ هيموت منتصر بس هو مات. يعني هو موت بقى شهيد، اتخذ منكم شهداء. فربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن المعنى إن احنا ننصره إن كل الناس هتنجو، لا عادي ممكن هو المعركة انتصروا فيها وإيه؟ وبعض الناس استشهدوا، وممكن معركة يهزموا فيها بأجل من أجل معاصيهم، زي ما في أحد مثلا حصل كده، قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. فممكن معركة يكون فيها نبي وتهزم، يهزم فيها الجيش ليه؟ أيضا قال لعلهم يرجعون، قال كله من عندي ايه؟ انفسكم، حتى تستوعبوا حتى ترجعوا. هل معنى كان ربنا مش هينصر النبي؟ لا، ينصره ونصره. يقولوا هزيمة احد نصر للنبي وعقاب للمؤمنين لانهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لهم ما تنزلوش ونزلوا حصل ايه؟ ربنا قال لهم بعد كده لما يقول لكم حاجه اسمها بس عمل ايه بقى؟ فكانت نصر لايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي لما يقول لكم حاجه ايه؟ اوعى تفتكروا انها تعدي، مش هتعدي. طيب يبقى سنن الله تعمل مجتمعه لا متفرقه. النقطه الثانيه، نقطه ايه؟ معيار الفساد والصلاح. معيار الفساد والصلاة. هنا من الكلمات العظيمة قوي قول أبو العلية من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. يبقى عايزين نعرف معيار الصلاح والفساد هو إيه؟ الطاعة والمعصية. يبقى مين المصلح؟ يقول لك دول إيجابيين. يا عمي والله دول مصلحين، اللي بيصلوا في الجامعة دول أحسن ناس في الدنيا. تلاقي واحد يبغض الطاعة إلى نفسه، يقول لك أصلا تعاملت مع فلان وطلع حرامي. قول له يعني انت اتعاملت مع بيت البشر ما تطلعوش حراميه؟ احيانا انت بتحتك بواجل من اهل الصلاح، عادي واحد بيصلي في الجامع معاك ملتحي اتعرفت عليه في تحفيظ ولا في درس ولا حاجه، اتعرفت عليه وبعد كده طلعت منه على عوضه، طلع نصاب، طلع يعني ايه عنده مشكله في حاجه، عنده مشكله في الفلوس مثلا، طلع راجل سيء المعاملة المالية، جوزت اختك وطلع سيء العشرة، او العكس جوز واحدة مثلا حافظة لكتاب الله وطلعت سيئة العشرة. فيقول لك اصل انت ما تعرفش الناس دي عاملة ازاي، تقول بس انا عارف الناس دي عاملة ازاي وعارف الناس التانية عاملة ازاي. وبقول لك الناس اللي بتصلي دي ناس طيبين، عندهم مشاكل زيهم زي غيرهم، عندهم مصايب زيهم زي غيرهم، لانهم من البشر، لانهم من المجتمع البشري. لكن لا تسوي بين من لا يصلي وبين من يصلي. على الاقل هو ماسكه لما تقول له قال الله وقال الرسول بايه؟ بيخاف شويه. يقول لي في منافق، قال له ماشي في منافق بس في ايه؟ على الاقل بيخاف قدامك حد. تعالى بقى انا اوريك المجتمع التاني وانت تشوف اللي ما بيصليش هيعمل فيك ايه. اصل انت بس اللي غلبان، انت اللي كان سقف طموحاتك عالي شويه. تعالى بقى انا اوريك اللي بيسيب بالدين وتعامل معاه في فلوس وقول لي بيعمل معاك ايه. تعالى انا اوريك التي لا تلقب امر الله سبحانه وتعالى ولا تعلم ولا تريد ان تعلم وتعرض عن امر ربها بكليتها، اذا تعاملت مع زوجها كيف تتعامل؟ وانت هتشوف. وليس هذا مضطردا، لان كل من معه من الاسلام، كل انسان مسلم يا جماعه معه خير في قلبه بايه؟ بتوحيده. والناس بعد ذلك تتفاوت، يعني كل المسلمين فيهم الخير والشر. في ناس عندها صوره ذهنيه معينه كده، انه بما ان انا قابلت واحد مثلا ملتحي، او واحد مثلا في باب من ابواب الخير، يبقى الراجل ده المفروض ان هو يكون ايه؟ يعني ما عندوش غلطات. مين ده يا جماعه؟ فين ده؟ ده موجود فين ده؟ ما عندوش غلطات ده فين ده؟ عايشين في عالم الانبياء. ايه يا ولاد ده؟ ولاد فين ده؟ جبتوه منين ده؟ جبت التصور ده منين؟ مش بتاع دين. لا لا يا اخويا، انت كمان بتاع دين. الدين مسؤوليه الجميع. هنا معيار الفساد هو يا جماعه المعصيه. طيب المعصيه دي من قواعد الحياه، كل بني ادم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني ادم خطاء. فالطبيعي ان الناس بتخطئ، يبقى احنا خلينا نحط قواعد عامه ان الجميع اصلا اللي فيه ايه؟ عنده اخطاء، عنده معاصي. في واحد بيعصي بقصد، في واحد بيعصي خطا، في واحد بيعصي معصيه مستمره، في واحد بيعصي ويتوب، في واحد بيعصي وهو قائم على معصيه مصر عليها، وفي واحد بيعصي وهو بيقول يا رب استرني، في واحد بيعصي وهو بيغلب على ذلك وهو يجاهد نفسه، وفي واحد ايه؟ فاتح باب وفاتح حضنه للمعصيه، بيتمرغ من معصيه لمعصيه. وهكذا الناس تتفاوت. المسلمون فيه من الخير بمقدار الاسلام، وفيه من الشر بمقدار البعد عن طاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى معيار الفساد والاصلاح هو ايه يا جماعه؟ الطاعه والمعصيه. الناس كلها فيهم طاعه ومعصيه، لكن في درجات. فبلاش نتعامل بما ان في طاعه يبقى في الطاعه اللي هو الايه؟ ال 100% طاعه. ده مش موجود. ده ان شاء الله لما تروح الجنه كده تلاقي واحد يقول له، تقول له تعالى يا اخي عايز ما تتجوزش ليه يا جدع؟ انت راجل شاب اهو، راجل يعني غني وقوي وعندك كل امكانيات، تتجوزش؟ يقول لك اصل انا بدور على عروس، بقاله 3 سنين بيدور على عروس، في واحد بقاله 20 سنه بيدور على عروس. عايز ايه في العروسه؟ يقول لك انا عايزها مال وجمال ودين وحسب ونسب وتكون مش عارف ايه، ويقعد يقول لك حاجات كده يعني ايه سلوك كده. بقول لك انت ان شاء الله تتجوز في الجنه. روح يا عمي، افهم الحياه، اختار لك كده من الاربعه، يعني من الاربعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه تنكح لاربع، لمالها لجمالها لدينها لحسبها ونسبها، اللي هي الحاجات اللي الناس تختار عليها. اختار لك واحده او اثنين، يعني خد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اصل الدين، وخد معها واحده وكن معها ايه؟ حسيب. ده اخيك يعني. لكن عايزها غنية وجميلة وحسيبة ومتدينة وطيعة، ايه يا عم في ايه؟ عايز حرية في الجنة ان شاء الله. زي كذلك الاخت اهلها واحد يتجوزها، فتلاقيها مطلعة لك بورقة كده، والله يا ورقة ماذا تقول في كذا؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعملي اختي هو داخل امتحان ثانوية عامة. قوم يا ابني روح، قوم يا ابني، دي مخها. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ احنا مش جايين نمتحن. الرجل جاء ليتزوج، اختاري لك واحد حاجه من الاثنين. عايزه راجل قوي وشجاع وغني وكريم ومؤدب وصبور وحليم ومتدين طبعا قبل كل حاجه، وفي نفس الوقت تدينه ما بتعارضش مع رغباتي. ان شاء الله حضرتك هتتجوزي في الجنه ان شاء الله. بصي اعبدي ربنا، وان شاء الله لما تموتي على طاعه ربنا، دخلك الجنه وتشوفي هناك راجل ايه. جماعه طبيعه الرجال والنساء فيهم حسنات وسيئات، وفيهم خير وشر، وكل انسان عاقل اللي بيختار لنفسه ما يناسبه من الايه؟ من اخطاء الاخرين. هي بتختار واحد يقول لك والله انا عارف عيوبه، بس ايه؟ بس انا مستوعباها، وانا والله عارف ان التي عندها عيوب، بس انا بستوعب ان هي عيوبها بالنسبه لي، هي فيها عيوب بس هي بالنسبه لي مش العيوب المؤثره قوي. ممكن تكون راجل تاني مؤثره جدا، فانت الراجل ده ما يتجوزش الست دي. لكن اتجوزناه ولقينا فيه عيوب، طبيعي ان يبقى فيه عيوب عادي، يعني تجد بتروح تحل مشكله، تجد ايه؟ تجد الراجل بص عارف هو ما عادش شايف في المراه الا الا هذا العين يضخم ويكبر ويعمل بص من كل الزوايا 3D وبيعمل كونتراست بقى تباين غير عادي اللي هو بيجيبها لك في نقطه سودة في وسط صفحه بيضاء ويقعد يحكي عملت وهو وهي عكس وقالت وقال وقال وقال وقال وقال وقال استنى بس استنى هي عندها عيب خلاص احنا اتفقنا على ده بس هي عندها عيب بس هي الحياه مش هي العيب ده في حاجات كتير قوي حواليها وكذلك انت عندك عيب بس في حاجات كتير حواليه وهكذا الانسان بيتوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا فرق يعني ايه يعني ايه دعك يعني واحد يقعد يدقق عشان يطلع العيب ظاهر جلي ان كره منها خلق رضي منها اخ الله يخليك عاقل ان هو اصلا بيعلمنا نفكر ازاي قال لك ان اصلا اطلعت على عورات فلان ولقيته الراجل اللي عنده مشكله ايوه صح هو عنده مشكله وعليه الناتج ايه بقى لابد من دي بقى وراها ايه لابد من دي هتلاقي فيها وراها حاجات كتير قوي نصب العداء واقامه الحروب وتحس لا مش معنى ان انا اتخليت واحد صاحبي ان انا اعمل كده هو ممكن يكون عنده مشكله فعلا وانا ما عرفتش اتعامل هذه المشكله وما عرفتش اتعامل معاها كويس فاخرجت فيه اسوأ ما فيه ومفروض ان انا ما كنت احاول استرها عشان ما تظهرش في وسط الايه وسط الهيصه او العكس هو عنده فعلا مشكله كبيره حقيقيه انت ممكن تكون مش غلطان في حاجه بس في اخر خالص انت ما بتيجي توزن الحياه بتوزن الحياه على بعضها توزن الناس على بعضها بتوزن الطاعه والمعصيه ان كل الناس فيهم من الطاعه ما كل الناس المسلمين يعني فيهم من الطاعه اللي هي طاعه التوحيد ما لاجلها يحبوا وفيهم من المعصيه ما لاجلها يبغضوا لكن احيانا بيغلب الحب الكل واحيانا بيغلب الكل ايه الحب ده طبعا على ميزان الطاعة والمعصية لكن على ميزان الهوى ميزان الهوى أعمى يقول لك مجرد الحب عمي بيبقى بيحب بص في قمة الفجور بيحب أفجر الخلق تقول له يا عم أنت وزنت ده إزاي يقول لك أهو ما في خير تعال بس تعال أنت وزنتها حب ولا وزنتها طاعة ومعصية وزنتها خير وشر وزنتها على ميزان الله سبحانه وتعالى فرائض واركان اركان الاسلام وواجبات ومستحبات ولا وزنتها على الصعيد الاخر وزنتها فرائض ومستحبات وعبادات ومعاملات وشرائع وعقائد وامتثال وعلى الصعيد الاخر كبائر ومعاصي ولمم ولا وزنتها حب لو وزنتها حب انت مش هتشوف حاجه اصلا مش هتشوف واي حاجه يعملها ولما بالعكس بقى صحيح لما توزنها كره شوفش حلو خالص مفيش ميزان اصلا في القلب مفيش معيار في القلب الميزان الطعم العصيه مش موجود ده عمل ايوه يا سيدي محمد بس يعني يغفر لها في بحر خيرها لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصه بنت عمر بن الخطاب في مروية وان كان اثر يعني في سند بعض الكلام انه جبريل عليه السلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال راجعها رأفة بعمر وفي رواية راجعها فانها صوامة قوامة قال له هي وان كانت اخطات في هذا الموقف لكنها عندها من العباده ما لاجلها تراجع هنا ده ايه ده طريقه تفكير ان الاسلام بيعلمك ازاي يبقى دماغك واسعه متزنه انك بتعرف توزن حاجه ما تبقاش بتجري ما تبقاش اي حد يقول حاجه بتجري وراه وخلاص ولا يستخفنك الذين لا يوقنون انت مش مستخف ان في معصيه في معصيه بس انت هتعامل معاها ازاي وتكذبها ايه قال ليكون بعض الذي يعمله يبقى بعض الذي يعمله ايه الذي يعمله بعض الذي يعمله منه السيئات. يبقى ربنا أراد أن هو يظهر لهم أن هذه السيئات ستكون لهم مصيبة يوم القيامة، فأظهر الله سبحانه وتعالى وعمله الله سبحانه وتعالى بالبلاء والمصاب في الدنيا حتى يفهموا أن عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ده من معاملة الله للعبد حتى يفقه العبد، لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى ربهم، لعلهم يتوبون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا جماعة افكروا، ده بقى من بها أختم، قال إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فكروا وجعل فتح لنا مجال للتفكير. يعني عارف لما بقول لك استعمل عقلك في هذا، اقرأ التاريخ. ليه يقرأ التاريخ؟ ليه ما التاريخ؟ ما التاريخ دي؟ يقول لك لا لا لا استنى بس، اقرأ التاريخ للهجرة، اقرأ التاريخ لتنظر كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى وفق هذه السنة، اقرأ التاريخ لتفهم أن هذه سنة مضطردة عبر المجتمع البشري. انظر إلى الأمم، تاريخ المسلمين، يقول لك لا لا لا لا أنا ما بكلمكش على تاريخ المسلمين، أنا بكلمك على تاريخ المرسلين، على تاريخ الأنبياء والدعاء عبر العصور. قال قل سيروا في الأرض، قال له امشي في الشارع، امشي فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، قال له انزل كده وانتقل من بلد لبلد، وانت بتنتقل لبلد لبلد وانت بتسمع اخبار الناس وبتحتك بمجتمعات غريبة، اسمع وابحث حتى تعلم ان الله على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، قال له امشي سيروا في الأرض. ده ايه ده؟ امر، هل امر ده يقتضي الوجوب؟ لا، الإباحة. يعني ما حدش قال لك اقعد حياتك كلها ايه لف في الشوارع عشان ده ايه، او لف في البلدان عشان تشوف، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان وانت تسير في الأرض فعليك ان تعتبر بالأمم السابقة، واعتبر كيف تعامل الله مع خلقه، تعامل الله سبحانه وتعالى كيف تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. قال قل سيروا في الأرض فانظروا، هنا نظرة اعتبار ونظرة عينين، اثنين تنظر بعينيك وتعتبر بايه، نظرة قلب. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، ربنا بيقول لك اللي قبلك عملوا ايه، فين فرعون، راح فين، فين هامان، فين قارون، فين قوم عاد، في ناس عصوا هو تجبر، وفي واحد القوم كلهم على بعضهم ايه تجبروا، فين عاد، ايه رمادات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فين ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فين فرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يعني أكثروا فيها المعاصي، وأعظم معصية الشرك لله سبحانه وتعالى. قال سيروا في الأرض فانظروا، لما انت معدي كده تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار صالح قال للصحابة، لفت نظر الصحابة قال لهم هذه ديار قوم يعذبهم الله، قال لهم خدوا بالكم البلد دي كانت بلد قوية ولكن الله أهلكها فلا تمروا عليها إلا وأنتم باكون، قال لهم اعتبروا، قال لهم اتعظوا، قال لهم انتم مش اعز على الله من هؤلاء، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، انتم فضلتم بعبادتكم ليس بالكلام ولا بالنسب، انتم فضلتم بامتثالكم امر ربكم مش بان انا ابن فلان وابن علان، قال لهم اتعظوا واعتبروا وانتم عاديين، عيطوا عيطوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس دي كانت قوية قوية، راح فيه أهلكهم الله، كيف أهلكهم؟ أهلكهم لما عصوا، لما تجب، لما أشركوا بربهم، لما ارتكبوا أعظم الآثام اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. قال فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. وختم الآية بأن الشرك مصيره إلى الفساد. إلى المصائب في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. هيجي واحد يقول لي طب ما في مشركين كويسين، هنرجع تاني للنقطة اللي قلناها في الأول الدرس إن إيه؟ إن السنة بتعمل مجتمعة. أن السنة بتعمل مجتمعة، فالله سبحانه وتعالى يبني العباد بعضهم ببعض، أولى دفع الله الناس، أولى دفع الله الناس بعضهم ببعض، قدمت صوامع وبيع وصلوات المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ويذكر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله.